أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. فإذا بلغت خمسا وعشرين فقيل بهم الحق وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون. فإن عدمها أجزأه ابن لبون، لأنه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق في النسخة التي كانت عنده، يقول: فمن بلغت صدقته بنت مقاضي ولم تكن عنده وكانت عنده ابن لبون فليؤديها تقبل منه. وقلنا أنه لا يكون ذكر في الفريضة إلا في هذا النصاب فقط، إلا في نصاب 25، ما عدا ذلك إذا علت الإبل ما فيها ذكر، كلها أنثى أو تعويض أو جبران يسمون أو جبران. إذا بلغت الإبل 25 يخرج بنت مخاض، فإن لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون. أمس قلنا أنه إن لم يجد ابن لبون نشتري بنت مخاض من السوق، هذا صحيح، لكن إن لم يجد بنت مخاض أو لم يكن عنده ما يشتري به وعنده بنت لبون فليدفعها إلى الساعي، والساعي يعطيه شاتين أو 20 درهما، لا كما قلنا بالأمس شاتا أو 10 دراهم، شاتين أو 20 درهم إحدى هذين. فإذا لم تكن عنده بنت مخاض يقبل منه ابن لبون إلا في هذه الحالة فقط. فإن لم يجد ابن لبون أو لم يستطع شراءها وعنده بنت لبون فليدفعها إلى المصدق، والمصدق يعوضه جبرانا شاتين أو 20 درهم كما اختار المالك. اقرأ. إن عدمها بمال أو كانت معيبة أجزاء منه لبون، لقوله عليه السلام: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فإن لبون ذكر. فإن لبون ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابن لبون ذكر، وصف ابن لبون بأنه ذكر، ابن لبون لا يكون إلا ذكرا. ولما نص صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الكلمة، كما يأتينا كذلك في الأنصبة الأخرى في الفرائض الأخرى: بنت لبون أنثى وحقة طروقة البحر وجدع. قال: بنت لبون أنثى، وهنا قال وقال كذلك في حديث بنت مخاض أنثى، وقال هنا ابن لبون ذكر. فما فائدة الذكر هنا؟ شو فائدة؟ كذلك لأنه جاء من المعصوم، لم يأتي من قول الشعراء والبلغاء، إنما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أنه للتأكيد، لكن التأكيد نخلص من لم يظهر له المعنى، هو صحيح، لكن التأكيد فقط وحده لا يكون، لا بد له من معنى آخر. فقالوا من معانيه أنه جيء بها لأجل بيان أو لأجل تهيئة الدافع أن لا يبخل، وتخفيفا عنه بين ابن اللبون وبين بنت المخاض فوارق سنة، كذلك بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية، وابن لبون أعلى منها سنة، فمعنى جلس السنة يعرفها صاحبها ويسومها، أي أغلى قيمة من بنت المخاض. فكأنه أراد أن يهون على الدافع، تراه هذا ذكر، بمعنى أنه لا يعادل ميزة الأنثى التي عندك التي يجب إخراجها، فكان فيه تهيئة من باب التخفيف على من؟ على الدافع. واضح هذا؟ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفرائض لأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطوا الفرائض لأهلها، أصحاب الأنصبة يعطون، الزوجة لها النصف إن لم يكن لها ولد، والزوج لها الربع إن لم يكن لزوج ولد، ولها الثمن إن كان لزوج ولد، والرجل له النصف، والأم لها ثلث إن ما كان إخوان يجيبونها، إذا كانوا لها كذا كان لها ثلث. فإذا فرغت الأنصبة وبقي مال من الوارث يعطى لمن؟ لأولى رجل ذكر. فلما قال ذكر هنا؟ قال وصف صلى الله الرجل لكم إلا ذكر، وصف صلى الله عليه وسلم الرجل بالذكورية، كأنه أراد أن يبين إنما التعصيب لأجل الذكورية، أن المرأة لا تعصب، وكأنه يبين ليست مجرد القرابة، إنما قرابة فيها ذكورية، فكأنه أراد أن يقول أن سبب إعطاء المال لأقرب رجل وارث للميت إنما لأجل رجوليته لا لشيء آخر. اقرأ. فإن لم يكن إنه بالإنفاق على وجهها، نعم، لأنه عندها كالعدم بالانتقال إلى البلد، نعم، والأشهر أو كنت، وظاهره أنه يبقي ولو نفقت ذمته عن الإنفاق. يجزي ابن اللبون ولو كانت قيمته أنقص من بنت المخاطب، هذا تكلمنا عليه بالأمس، نعم. ويبقي حفظ أو جزع أو قلب وأولى بزيادة السجن. ويجزي حق أو جذع أو ثني، إن أراد أن الحق والثني والجذع يجزي عن بنت مخاض بطيبة نفس التابع، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز ابن اللبون دل على أنه لو دفع سنا أعلى يجزي ذلك، واضح. وإن أراد أن يقول أن الحق والجذع والثني يجزي في من عدم بنت لبون أو عدم الحقة أو عدم الجزعة، لم تكن عنده جزعة بالنصاب المعروف 76 أو لم يجد في 46 حقة أو لم يجد في 36 بنت لبون، يدفع ابن لبون أو يدفع حق ذكر أو جذع، هذا لا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الذكر في الفرائض إلا في هذا النصاب، إلا في هذا القدر في بنت مخاض، واضح؟ ما نص عليه، وإلا صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك، لقال من لم تكن عنده بنت لبون فليدفع حق أو ابن لبون، واضح؟ إن أراد ذلك هذا غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم ينص على هذه في هذه النقطة فقط، ثم يقبل ذلك ولا يذكره. وما كان ربك نسيا دل على أن المراد بالذكورية إنما تنحصر في هذه الفريضة فقط، في من عجب بنت مخاض، واضح هذا؟ سيأتينا فيما بعد إن شاء الله، لأن هذا يقول بها ابن عقيل أن من عدم بنت لبون له أن يخرج سنا أعلى منها ذكرا، وهو الحق من 4 سنوات، وبنت لبون 3 سنوات، فمن عدم بنت لبون أخرج حقه قياسا على إيه؟ ما في نص، قياسا على ماذا؟ قياسا على بنت مخاض حين يعدمها أنه يدفع ابن لبون، ويقال له أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على الذكورية إلا في هذا الموضع، وأما المواضع الأخرى فبين أن إما أن يدفع فريضة أقل منها ويجبرها بشاتين أو 20 درهم، أو يدفع أعلى منها ويجبره الساعي بشاتين أو 20 درهم، ولم يذكر الذكورية إلا في هذا الموضع، يجب الاقتصار عليه، واضح؟ في منازعة أصولية، يقول ابن عقيل أنه أخذ هذا من باب التنبيه، من باب إيه؟ التنبيه، يعني باب التنبيه يسمون دلالة الفحوى، أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا ثم أقبل شيئا آخر فأنت تفطن أيها الفقيه أن هذا الذي ذكره يجري على كل ما كان شبيها له. إذا قال صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فجاء إنسان عمد إلى إحراق مال اليتيم قال أنا ما أكلت وحرقته، أو قال أخذ مال اليتيم فأتلفه في الصدقات قل لم أكله، فيقال له لا، إنما نبه الله سبحانه وتعالى على الأكل لأنه أقرب ما يكون إلى ولي اليتيم أن ينتفع به، تنبه على ذلك على سائر المطلبات من باب أولى أن لا كذا، حيث من باب التنبيه. يقول ابن عقيل أنه صلى الله عليه وسلم نص على هذه في بنت مخاط تنبيها أن على غيرها من السنين التي أعلى منها لو عدمت له أن يخرج ذكر. عرفنا هذا دليل أصولي. ردوا عليه فقالوا لا، دليل الخطاب وهو أنه صلى الله عليه وسلم نص على هذه وسكت عن تلك مع المساواة في التنبيه ولم يكن عن غفلان ونسيان، دل على أن المراد محصور في هذا المنطوق به، وأما غيره فلا معنى في ذلك. وهذا أقوى من دلالة التنبيه، كونه صلى الله عليه وسلم يأتي بالمتشابهات فينص على إحداهن ويترك البقية ولا ينص عليهن شيئا، دل على أنها لا تساوي هذا، فدلالة المنطوق لا تساوي دلالة المسبوق. عرفنا الحجتين كيف؟ فهذه أقوى لا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل البدل ذكرا هو في فقدان بنت المخاط فقط لا في السنين التي أعلى. فاطمة شاء الله سنة اقرأ يا رب. وفي مثل له وله ذكران وثاني، فإن اشترى بنت مخاط وأخرجها أدى بلا نزاع لأنها الأمر. فإن اشترى بنت مخاط وأخرجها أجزأ بلا نزاع لأنها الأصل. هذا أظن واضح كذلك؟ لا، ما عاد يتخاض اشتراها هو الأصل. نعم يمشي. ولا يبطل الإفراد منه لبن بعد شرائها. لو اشترى بنت مخاض والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قال له فإذا بلغت الفريضة بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون قبل منه ذلك. واضح هذا؟ قال ولم تكن عنده، دل على أن ابن اللبون لا يقبل إلا عند فقدان وعدم بنت المخاض. فإذا اشتراها أصبحت عنده ولا ما عنده؟ هل يجزي إخراج ابن لبون ولا ما يجزي؟ هكذا يقول الحنابلة. والشافعية يقول له الخيار، إذا أراد شراءها له أن يشتري ابن مخاض أو ابن لبون، لأن ابن اللبون بدل عن بنت المخاض، فله أن يشتري هذا وله أن يشتري هذا. لكن الحنابلة يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز له ابن اللبون عند فقدان ملكيته لبنت مخاض، فإذا اشتراها فإذا عدمت هذا ما عدم أصبح يملكها، فكيف ينتقل ابن اللبون؟ الخيار ليس في المسألتين، الخيار في إحداهن. والشافعية جعل الخيار في الاثنين معا. عرفنا وجهة اختلاف الفقهاء في هذه. فإن كان في مالك بالحبوقات أعلى من الواجب لم يلزمه ابن لبون، والأشهر لا يلتزم إخراجها بل يخير بينها وبين سوى ولم يخير بينها وبين بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض سوى. عدلوها خلفوها. بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب. إذا كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب، كيف تكون أعلى من الواجب؟ المفروض في الفرائض المقدرة أن تكون من جنس المال الذي يتصدق عنه، من جنس المال ومن نوع المال وهيئته التي زكى عنه. فإن كانت ضعافا نخرجها ضعيفا، فإن كانت سمانا فهي سمينة، وإن كانت بين فيها سمان وفيها ضعاف يخرج متوسطا. فهم الحالة. فإن كانت عنده بنت مخاض أعلى من الواجب أحسن مما عنده من النوقة التي تجب فيها الزكاة، لا يجب إخراجه، يجب عليه، ما يجب عليه إخراجه، لكن أخرجه بسنة جائز، إلا لا يجب عليه ذلك إنه أعلى من الواجب. في هذه الحالة هل يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن عنده بنت مخاض وهذه عنده أن لا تبير عنده وليست عنده، عنده بنت مخاض أعلى من الواجب لما كانت أسن من الواجب لا يجب عليه أن يخرجها، إنما يخرج من جنس الواجب. إن كانت ضعاف ضعيفة، إن كانت دال حزيلة وما إلى ذلك، راضي، ناجي سمينة كريمة عالية، فلا يجب عليه إخراجها. فاختلفوا في هذه هل يجب عليه إخراجها أو يشتري بالتمخاط، هذا الذي نسمعه الآن. فليخير بينها، لا يلزمه إخراجها، بل يخير بينها وبين شراء التمخاط بصفة واحدة. وقال أبو بكر يجب عليه إخراجها بناء على قوله إنه يخرج عن الفراض صحيحة. نقرأ صحيحة. نعم. حكاه المعقيل عنه وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة توفي بذلك. من هو اللي سنتان؟ ابن اللبون. نعم. توفي بذلك لأن أمه وضعت وهي ذات لبن. فإن علمه أيضا لزمه شراء بكم خاص ولا يمكن هو لقوله عليه السلام في خبر أبي بكر فمن لم يكن عنده بك مقام على وجهه وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه. قال فإن عزمه أيضا لزمه شراء بنت مخاض، فإن عزم ابن اللبون يشتري بنت مخاض من السوق يعطيها لمن؟ للسائل. واضح؟ ولا يجزئه هو، العبارة فيها ركاكة أظن من النساخ ولا ما حررت، كأنه أراد أن يقول ولا يجزئه شراؤه، هذا معنى هذا صح حدث الصح هو أقول ولا يجزئه شراؤه، إذا موجود في السوق مخاض ما يجزئ شراؤه. رد على من؟ بارك الله. رد مع الثاني. قال إذا عدمت بنت مخاض ولم تكن عنده ابن اللبون له أن يشتري بنت مخاض ولا يجزئه شراؤه، أي لا يجزئه شراء ابن اللبون، لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر. نقرأ الحديث. فمن لم يكن عنده على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه. ذكره ابن خالد وتبعه الأصحاب، ولأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض. ولأنهما أي بنت المخاض ابن اللبون استويا في العدم، كلاهما ليس عنده، ليس عند بنت مخاض وما عنده من اللبون. ما هو الكلام هذا؟ فلزمه بنت مخاض كما لو استويا في الوجود، والخبر محصول عليه. نعم. وفي 36 بنت لابون بقوله في خبر أبي بكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لابون ثلثا. إذا بلغت 36 إلى 45 قلنا نصاب الإبل في الغنم 5 و5 و5 و5 يعني 20، إذا بلغت 24 هي 4 عشيان، فإذا زادت واحدة صارت 25، انتقل النصاب من الغنم إلى الإبل، فيخرج بنت مخاض وهي أقل فريضا في فرائض الزكاة، ثم زد عليها 10 تصبح كم؟ 35، فيظل النصاب بنت مخاض الخارج الفريضة المقدرة بنت نصاب، وهذا الزائد يسمى وقص، يسمى وقص بلغة الأهل العرب اللغويين، وقص عند الفقهاء وقص، ومعنى الوقص الزيادة بين الفريضتين، هذه لا زكاة فيها. فإذا زادت واحدة على 35 أصبح 36، انتقلت الفريضة من إيه؟ من بنت مخاض إلى بنت لبون، ما في بنت لبون، إلى بنت لبون. سميت بنت لبون لأن أمها أصبحت ذات لبن. كم سنها؟ سنتان ودخل في الثالثة. واضح هذا؟ ويستمر النصاب ضد 10 من الإبل، 35 36 زد عليها 10 أصبح 46، فإذا بلغت 46 انتقلت الفريضة إلى نوع آخر سمى حقة. اقرأ الآن اسمع. وظاهره لا يمكن لبون، وقيل بل يجبران لعدم. وفي 46 حقة لحديث التصديق. وظاهره لا يجزي ابن اللبون، يعني ظاهر النص، ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلام المصنف أن ابن اللبون لا يجزي لأنه ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. وقيل بل يجبران لعدم، لأنه بل يجبر إن عدم، يجبر. وقيل بل يجبر ما فهمت معناها، قلنا الجبران حاصل لا بد منه. اقرأ ما بعده. وفي 46 لحديث الجنسي فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها. وقيل بل يجبر، لأنه أراد أن يقول الله أعلم، بل يجوز إخراج ابن لبون عن بنت لبون ويجبر فارق الأنوثية والذكورية. بنت لبون أغلى من ابن لبون أو أفضل لا شك. أردت أن يقول يجوز له إخراج ابن لبون ويدفع فارق تعويض الفرق بين كونها ذكر وبين كونها أنثى، لكن هذا الزكاة فرائض مقدرة لا يجري عليها القياس، ولا يصح لأي فقيه أن يبين أن هذا يجوز ولا يجوز مع المنصوص عنه، إن الشارع هكذا تركها بعد أن بين من عدم هذه له أن ينتقل إلى أعلى منها إلى ما دونها، بعد ذلك لا يجوز القياس عليه. نعم. وفي 36 وفي 46 لحديث الصديق فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حفظ خروفة المحفظ. لأن هناك في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فأنه كلمة أنثى جاء بها هنا لتأكيد أن المخرج في الصدقة إناث لا يجوز غيره، أو أنه يقال أن كلمة بنت قد تستعمل في بعض الحيوانات للذكر والأنثى، كما تقول ابن آوى نوع من الحيوان يفترس الدجاج وغيره، يطلق على الذكر والأنثى، وبنات عرس يطلق على الذكر والأنثى، فكأنه إزاحة لهذا الالتباس حتى لا يقال أنه يشمل كذا وكذا، قال بنت لبون أنثى لتأكيد الأنوثية فيها حتى لا يأخذ الساعي غيرها، ولا يجوز للمالك أن يدفع غيرها كذلك. واضح هذا؟ ثم قال المصنف رحمه الله فإذا بلغت الأنصبة إلى مقدار 46 انتقلت الفريضة من بنت لبون إلى حقة، الحقة هي التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها المتاع، واستحقت أن يطرقها الفحل، الفحل إذا كان ثني يطرق الحقة، لأن جاز لها أن يطرقها الفحل، فلذلك سميت حقة. هذه من باب بيان تسمية أسنان الإبل بالزكوات، كما بينا معنى بنت مخاض وبنت لبون، وهنا قلنا معنى الحقة، والحقة فريضتها تبدأ من وين؟ من 46، أضف إليها 10 56، ثم أضف إليها 5 61، قلنا في البنت المخاض 10 وفي بنت اللبون 10 وأما في الحقة 15، إذا زالت 10 بعارين انتقلت الفريضة من بنت مخاض إلى بنت لبون، فإذا زالت 10 من الإبل انتقلت من بنت لبون إلى حقة، فإذا زالت 15 انتقلت من حقة إلى نوع آخر سمى جدعة. تقرأ السمع الآن. وفي 46 حقة، وفي 46 همزة قطع، نعم أيوة لحديث الصديق، فإذا بلغت 46 46 الهمزة همزة قطع إبراهيم، إيه؟ إذا بلغ 46 الهمزة بينها، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حفظ طروقة الفحل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم طروقة الفحل، لأن كل ما نص على أنثى قال أنثى، بنت لبون أنثى وبنت مخاض أنثى، وحقة لأن الحقة ذكرها حق، فتميزت عن الأنثى بالإيه؟ بالتاء والهاء المعروفة، كما تقول طلحة وحمزة، هذه من الأسماء التي لحقها حاء التأنيث، ولذلك قد يسمى بها بعض الإناث، فلما قال حقة إزالة للتلبيس وبيانا للتأكيد ورفعا للوهم، قال صلى الله عليه وسلم طروقة الفحل، والفحل لا يطرق إلا إناث. واضح؟ حتى لا يقال الإنسان هذا من باب الزيادة، فأنه من باب يعني فضول القول وليس كذلك، إنما زاده صلى الله عليه وسلم لبيان معنى صحيح فيه. نعم. وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تغسل ويثقل عليها ويصرفها البحر، والتسع منها خلق، وفي 61 جزعة لقوله عليه السلام صدقة، وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة. من 61 إلى 75، وأن النصاب هناك 10 ثم 15، وكذلك 15، فإذا زالت الإبل من 61 15 أصبح 76، يتغير النصاب من حقة إلى جدعة، وهي التي أرق لها 4 سنين ودخلت الخامسة. عرفنا؟ قال سميت جدعة كأنها تجدع أسنانها أو تسقط أسنانها، هكذا يقول. اقرأ. وسميت به لأنها تكسر إذا سقط منها سنوع، والذكر جدع، ولو أخرج ثنية وهي التي دخلت في الثالثة أجزى إلى جبران. طيب، أعلى سن للفرائض التي يدفعها المزكي هي الجدع، ما في أعلى سن منها، وأقلها وأدونها مثل مقاب، وعلىها الجدع. فعرفنا الأسنان التي بينهن، فما دون 25 فيها شياه، فيها غنم، ما فيها إبل. بعد الجدعة في ثنية الزكاة يخرج من صغار الإبل، لأن بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجدعة لا تجوز في الأضحية ولا تجوز في الهدي إلا إذا كان تطوعا، فإذا كان عن جبران لا. أقلها ما هو ثني، إذا رأس الضحي بالإبل يضحي ثني، ما يضحي حقا، ما تجوز له، لا تصح منه. عرفنا هذا؟ فلو أراد أن لم فإذا أراد أن يخرج عن الجدعة ثني جاز له جائز، ثنية مو ثني، ثنية جائز، باب أولى، لأن أعلى سنة، لأن أعلى سنة من الجدعة، فما كان أفضل جاز بلا خلاف، ما في خلاف بين أهل الفقه، لو أخرج أعلى سنا منها فهي أفضل ومأجور عليه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، واضح؟ لكن فيه جبران ولا ما فيه جبران؟ قلنا في بنت المخاض فيه جبران، وفي بنت اللبون فيه جبران. إيش معنى جبران؟ التعويض الفارق بين السن والسن، وجبت عليه بنت اللبون ما وجدها، ووجد عنده حقة يخرجها، وكم يأخذ من الساعي من المصدق؟ إما شاتين أو 20 درهم، من وجد سنا أنقص أخرجها وأخذ من الساعي ودفع للساعي شاتين أو 20 درهم. فإذا لم توجد عنده جدعة وعنده ثني يخرجها ولا ما يخرجها؟ ويأخذ تعويض ولا ما يأخذ تعويض؟ ما يأخذ جبران، ما في نص. إن أراد من طيب نفس عنده أخرجها، وإلا أشتريها. واضح؟ نعم. ويرفي عن الجدعة حقتان والتالبون، وبالتالبون عن الحقة ذكره المؤلف، ونقضه بعضهم ببنت مخاض عن 20، وببنات مخاض عن الجدعة. يعني المصنف يقول له أن يخرج عن الجدعة حقتان أو بنت تالبون لأنهما قبل اجتهاد من المصنف رحمه الله، فيقول هذا نقض عليه بأن 20 من الإبل هي 4 شياه، فلو أخرج بنت مخاض لا شك أنها أعلى قيمة من 4 شياه، ولو قلنا ذلك لأجزنا للمزكي أن يخرج بنت مخاض، مع أنه لم يقل بها أهل العلم، قال النصاب الإبل فيما دون 25 شياه لا صح إخراج بعيرنا عن علي الإطلاق. إيش معنى النقض؟ أن يأتي الفقيه بحكم يخرجه قياس، يقول جاز لك إذا عدمت الجذعة أن تخرج بنت لبون، لأنها بدون تأكيد، لأنها بالتأكيد أفضل من الجدع. وما رد فيه نص، لكن قياسا على الأنصب السابق. فنقض عليه، سمعنا نقض عليه أبطل حكمه، لأن لو كان كذلك لأجزنا. وأنت لا تقول به لمن كان عنده أربع، لمن كان عنده 20 من الإبل أن يخرج بنت مقاض، وهي أفضل من ذلك. فلما لم يجد ذلك لا يجوز تخريج، لا يجوز تغيير السن. واضح هذا أخوان؟ اقرأ. على أسلام المذكورة للإبل أن هو قول أهل اللغة، وذكر ابن أبي موسى بنت مقاض ثلاثان، أراد أن يقول ابن أبي موسى أحد فقهاء الحنابلة قال قولا خلاف قول أهل اللغة والمذهب. قلنا بنت لبون سنة ودخلت في الثانية بنت المقاب. نعم اقرأ. وللحفة حفة ولتذهب خمس كاملة، وحمله المجد على بعض السنة. ايش معنى حمله؟ المجد صاحب المحرر حمل كلام هذا الفقيه الكبير على محمل حسن، أي خرجه على تأويل مقبول حتى لا يناقض المتعارف عند جماهير أهل اللغة. قال إنما أراد بقوله بنت المخاض سنتان وبنت اللبون ثلاث سنين من باب جبر الكسور، وإلا سنتان وشوية، وبنت المخاض سنة وشيء كذا من السنة الثانية، فهو جبر الكسرة واعتبره عدد صحيح، فقال بنت المخاض سنتان وبنت الثلاث ثلاث سنين، إنما هو باعتبار الجبري. هذا معنى حمله إيه؟ فحمل كلامه أي أوله تأويل صحيح. هكذا الذي ينبغي إذا صادف الإنسان كلمة قد لا تقبل من إنسان اشتهر بالعلم والتقوى والورع، لا أخذ إلا على محمل حسن أن يؤوله التأويل الحسن إن كان له مخرج. نعم يا أخي. وفي 76 إن كان بول، وفي 91 حكمتان إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث سنات لبول، ثم ففي كل 40 إن كان بول، وفي كل 50 حكمة، فإذا بلغت 200 اتفق الفطان، فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 سنات لبول. نعم اقرا. وفي 76 بنت لبون، 76 بنت لبون الجدعه كم نصابها؟ قلنا 61، فاذا صارت 15 اصبحت كم؟ 76، ففيها بنت لبون. بنت لبون عرفنا كم سنه، فاذا زادت 76 15 بلغت 91، انتقلت من بنت لبون الى حقتان. واضح الكلام هذا؟ من 91 تستمر الى 120. هذا الكلام المتقدم متفق عليه بين اهل العلم، ما في خلاف عنه، ان كان خلاف لا يعبى به، لكن من 120 يختلفون في هذا، في هذه دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فاذا بلغت الابل 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. اختلفوا في دلالة هذه اللبنة، سنبين معناها إن شاء الله إذا وصلنا إليه. اقرأ. وفي 76 بنت لبون إجماعا لقوله عليه السلام فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. ففيها بنت لبون، صلحوها، ففيها بنت لبون. نعم. ففيها بنت لبون. نعم. وفي 91 حكمتان إجماعا لقوله عليه السلام فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حكمتان فروقتا البحث، فإذا زادت واحدة أي على 20 و100 ففيها ثلاث سنات لبون بالمشهور والمختار للعامة لظاهر الخبر الصحيح. المشهور دل على أن المقاف المشهور عند الحنابلة دل على أنه في قول شهير أنه إذا بلغت 120 ليس فيها ثلاث بنات لبون، فيها حقتان. قال ففي 120 حقتان، فإذا زالت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون على المشهور. لما قال على المشهور دل على أن قولا آخر صحيح ومعروف عند الحنابل أنه إذا بلغت 120 وزارت واحدة لا زالت فيها حقتان إلى أن تصل 130. وسنعرف سبب الخلاف لذلك. اقرأ. بظاهر الخبر يصير فإذا زادت على 20 و100 وفي كل 40 لبون وفي كل 50 حقة. طيب، فإذا زادت بقوله صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت 100 من 91 إلى 120 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة انتقلت الفريضة أصبحت ثلاث بنات لبون، لأن 40 و40 و40 120 مثل لبون نصاب 40 و40 و40. ويقول صلى الله عليه وسلم فإذا زادت الإبل على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا زارت على 100 فإذا تزارت الإبل على 120 لم يقل صلى الله عليه وسلم واحدة ولا اثنين في هذا الحديث، في حديث أبي بكر، لكن جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه فإذا زادت على 120 واحدة أو إذا كان نصابه من الإبل 121 ففيها ثلاث بنات لبون. حديث ابن عمر صحيح، كما أن خبر أبي بكر رضي الله عنه صحيح. فيحمل المطلق على المقيد، فدل على أن الزيادة بواحدة على 120 يتغير الفرق، يكون ثلاث بنات لبون. واضح؟ إذا سبب الخلاف أن حديثا جاء مطلقا إذا بلغت الإبل 120 ففيها ثلاث بنات لبون، وجاءت الرواية الثانية فإذا بلغت فإذا زارت الإبل عن 120، وجاءت الرواية الثانية فإذا كانت الإبل 121 دل على أن مجرد الزيادة بالواحدة، والآخرون قالوا لا، الزيادة الواحدة لا تغير النصاب بل يبقى النصاب حتى تبلغ الإبل 130. لم يعتبروا زيادة الواحد، وزيارة الواحد جاء من طريق آخر رواه أبو داود وحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر، هي صحيفة كانت موجودة عند آل عمر وأخذ بها عمر بن عبد العزيز ورواه مالك بن الموطأ. نعم. وبالواحدة حصلت الزيادة، فقيل الواحدة حق وإن تغير بها الفضل، وقيل يتعلق بها الوجود. نعم. وفي كل 40 بنت لبون وفي 50 حقة. هذا المذهب لخبر الصديق رواه البخاري. طيب، وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا بلغت الإبل 130 بنت لبون 40 و40 80، والحقة 50 أصبح كم مجموعهم؟ 130. فإذا بلغت 140 50 و50 100 حقتان، والأربعين بتلبون، وهكذا احسب في كل 40 بتلبون وفي كل 50 حقة. إذا زالت الإبل عن 121 ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ العقد الكامل 30، فتنتقل الفريضة في كل 40 بتلبون وفي كل 50 حقة، وما شاء الله حتى إذا بلغت آلاف الآلاف. هكذا تعمل الحساب. سهل ولا مسهل الآن؟ ضبطنا زكاة الإبل. تقرأ. وعنه لا يتغير الفرق إلا إلى 130 فتستقر الفريضة، وفي 130 حقة وبنت لبون. اختاره أبو بكر والآزوري لخبر عمرو بن حد وفيه ضعف، فإن صح عرف برواية أخرى وبما هو أكثر منه وأقرب. رواية عمرو بن حزم أشكلت على كثير وضعفه كثير من أهل العلم، واضطروا إلى تضعيفه لأنه مناف لا يوافق النسخة التي بعث بها أبو بكر الصديق، وهي أصح كتاب، وهي في صحيح البخاري ورواه أبو داود وغيره. وكذلك النسخة التي عند آل الخطاب ورواها الزهري موجودة عند ابن أبي عند سنن أبي داود وهي صحيحة وكلاهما متوافقتان. وهذا الحديث صحيح فاضطروا إلى تضعيفه لأن فيه خلافا لهذه الأحاديث الصحيحة. والصواب أنه صحيح حديث عمرو بن حزم حديث صحيح لكنه كان معمولا به في أول الإسلام لأنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى نجران واليمن في أول العهد. ثم أن هذه النسخة هي التي كتبها صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وعمل بها الصديق أبو بكر فدل على أن غيرها من أنصبة الزكوات منسوخة والعمل به قائم على نسخة أبي بكر والنسخة التي عند آل الخطاب. هذا أولى من الذهاب إلى تضعيف حديث صحيح. واضح هذا؟ اقرأ. فإذا بلغت مئتين اتفق الفرقان فإن شاء أخرج أربع حمار وإن شاء خمس بنات له. هذا المذهب واختاره الأكثر ونقل أحمد على مثله في الفرقان. اتفق الفرقان إذا بلغت مئتين اتفق الفرقان أربع حقاق أو خمس بنات لبون. الخمسة في العشرين مئتين والأربعة في خمسة وعشرين الأربعة في الخمسين مئتين الخمسة في الأربعين مئتين والأربعة في الخمسين مئتين ما سكنا؟ ما الإشكال في أن يقول ما السبب ما الداعي ما الحكمة في أن يأتي الشارح يقول هذا المذهب ونص عليه الأكثرون وقال به جل أصحاب الإمام؟ قم بالعبارة مرة ثانية. لأنه قال فإن شاء أخرج كذا وإن شاء أخرج كذا جعل المشيئة والاختيار لمن؟ لراعي المال مو المصدق ليس للساعي إنما راعي المال. قال له أن يخرج الأربع الفقار وإن كانت أدون قيمة من خمس بنات اللبون وله أن يخرج خمس بنات لبون وإن كانت أقل قيمة من أربع الحقاق. هذا هو المذهب لأن تساوت الفريضتان فله أن يخرج كذا وله أن يخرج كذا. فمن رأى أن الخيار للساعي كما يقوله المالكية ويقوله بعض الشافعية ويقوله بعض الحنابلة قال لا ليس له الخيار. إن أراد أن يخرج أخرج أفضل النوعين وإلا الخيار للساعي لأنه وكيل الفقراء ويخرج ما هو أحظ لهم. إما أن يأخذ بنات خمس بنات لبون أو يأخذ أربع حقاق. واضح المسألة؟ أخرى كثر في البلد وكثم فيه في الوجيه للأقفار وزاد بعضهم ما لم يكن المال ليتيم أو مشهور فحينئذ يتعين إخراج الأدوان عن المسجد. لأن الحنابلة عندهم الخيار للمزكي خيار الدفع في التعويض في الجبران للمزكي هو الذي يختار 20 درهم أو ساعتين. واضح؟ الخيار للمزكي لا للساعد عند غيرهم الخيار للساعد. فلما كان الخيار للمزكي وقلنا له الخيار أن يدفع إذا بلغ النصاب 200 من الإبل له أن يدفع خمس بنات لبون أو أربع حقاق قال إلا إذا كان المزكي وليا ليتيم او وصيا عن مجنون فليس له الخيار ان ياخذ كذا او ياخذ كذا. اذا ما الذي يجب عليه؟ ان يراعي الاصلح للمجنون واليتيم فيخرج الادون ايهما اقل قيمه بنات اللبون او اربع الحقاق. واضح المساله؟ اقرا. فلو جمع بين النوعين في الاخراج فأربع حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات بنات لبون عن 400 كعب. إذا بلغت الإبل 400 كم يجي فيها من حقة؟ 8 حقاق ليس كذلك؟ وكم يجي فيها من بنات لبون؟ 10. ولو أراد أن يشخص الفريضة فيخرج نصف هذه ونصف هذه يجوز ولا ما يجوز؟ قال هنا يجوز. عرفنا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. فلو جمع بين النوعين في الإخراج كأربع إحصاب وخمس بنات بنات لبون عن أربع جاد كدم به الحديث الله والحي السهر. يعني كأنه أراد أن يرد على ابن تميم أو غيره من الحنابلة أنه يقول إذا بلغت الإبل 400 ففيها وجهان، هل له أن يخرج نصف هذا نصف هذا؟ قال إطلاق الوجهين سهو، ما في وجهين، كلام متفق عليه من الأئمة أنه يجوز له إخراج كذا إخراج كذا. واضح الكلام هذا؟ نعم. أما مع الكسر فلا، فحكمتين ومئتين يقول ونصف عن مئتين. وفيه تخريج إذا فيه تشخيص وكسر هذا لا صح، وفيه تخريج لكنه ضعيف. اقرأ ما بعده. فرق إذا وجد أحد الفرقين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران. لا كلمة والآخر ناقصا الفاصل الذي شوشت علينا، من لم يراعي الفواصل في الكلام يأتي القارئ فيظن أن هذه الجملة لا صلة لها بهذه الجملة، يوجد هذه الفاصلة كأنه كلام مستقيم. فالكلام هو إذا وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران، ما بين ناقص ولا بد له في فاصلة، تحذف هذه الفاصلة لأن الكلام لم يتم بعد. كيف تقرأ إبراهيم مرة ثانية؟ إذا وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران. تعين الكامل، تعين إذا وجد إذا شرطية جوابها تعين، إذا وجد أحد الفرضين كامل والآخر ناقص والناقص لا بد له من جبران، قال تعين الكامل. نعم. لأن جبران بدل بسيط. والمفروض أنه يخرج من الإحصاء أي يجب إخراجها. نقول هناك إذا عنده 200 أربع إخاط أو خمس بنات لبون، يقول المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يتعين الإخاط ولا يلجأ إلى بنات لبون، هكذا المنصوص. لكن ابن قدامة وغيره من الفقهاء تأولوا هذا النص وحملوه معمى آخر، لأن الإمام له رواية ثانية تناقض هذا النص. استمع ما يقول الآن. والمنصوص أي المنصوص في المذهب أن يجب إخراجها، وقاله القاضي في الشرع نظرا لحظ الفقراء. إذا قال الفقهاء نظرا كما يقول ولي اليتيم له أن ينفق المال نظر، كما يقول ولي المرأة له أن يتصرف في المال نظرا. كلمة نظر في هذا المعنى اصطلاح بمعنى له أن يتصرف في المال بحسب مصلحة المنوب عنه، مصلحة الزوجة، مصلحة الأبي، مصلحة هذا معنى نظر، أي يراعي المصلحة. نظرا بمعنى مراعاة المصلحة لمن توكل عنه، لمن أناب عنه، واضح هذا؟ لمن كان نائبا عنه، هذا إذا قال نظر. هنا إيش قال؟ قال القاضي في الشرح نظرا لحظ الفقراء، أي أن الإمام نص على الحقاق نظرا لحق الفقراء، معناه إيه؟ مراعاة لحظ الفقراء. نعم. هي أنفع لهم لكثرة الزوجة ونحوها. أنفع لهم من إيه؟ من خمس بنات لبون. الحقاق أنفع لأنها فروقة الفحل، واضح؟ فتدر وتنسل. لكن مثل اللبون لا، لسه باقيلها شوي حتى تنضج، واضح هذا؟ وأول في الأمر والشر النص على صفة التحريم. وأول في المغني صاحب المد بن قدامة في كتابه المغني أول هذا النص، والمنصوص عن أحمد أربع حقاق، فاضطر إلى تأويله. ما معنى تأويله؟ معنى التأويل حمل ظاهر الكلام إلى معنى يوافق ما قاله أولا إلى معنى مستمع. فأوله قال بمعنى التخيير، قال يخرج أربع حقاق ليس على وجه الأمر، إنما هو على وجه التخيير للمزكي، يعني الأفضل أن تخرج كذا، لو خرجت غير جائز. نعم. وقدم في الأحكام السلطانية أن الساعي يأكل أفضلها. الأحكام السلطانية لأبي يعلى بين الكتابين هناك كتابان يسمى الأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية هو كتاب فقه، إنما كتاب الفقه يتعامل فيه مؤلفه بحقوق السلطان من واجب الوزراء وواجب الدولة وبعث السعاة وجمع الأموال والصدقات، كيف تكون خزينة الدولة وكيف أدي كذا ومتى تكون الصلوات وإقامتها، من هذا الجانب تسمى الأحكام السلطانية واعتنى فيها بالأموال. في كتاب أبي يعلى كتاب الماوردي، القاضي الماوردي من كبار الشافعية، وهو أسبق من أبي يعلى، ثم جاء أبو يعلى وكتب كتابه الأحكام السلطانية نفس النصوص التي عند الماوردي. والله أعلم أن الأوائل كانوا يأخذون كتب بعضهم ببعض ويحيرونها وفق المذهب، وقد لا يعتبرون ذلك عيبا، لأن جبنا كثيرا من ذلك. فإذا قرأت النصان تجد الأسلوب والعبارة غالبا واحد، سوى أن هذا جعلت وأصلت على مذهب الشافعية وهذا على مذهب الحنابلة. فقال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية الكلام الذي نسمعه الآن، أن الساعي إيش وجه الغرابة؟ لما ينقل هذا عن الساعي؟ لأنه مخالف للأصول، أصول من؟ المذهب. ما وجه المخالفة فيها؟ أن الخيار للساعي ولا للمزكي؟ بارك الله فيك. هنا جعل الخيار لمن؟ لذلك قال هنا ذكر هذه الغريبة في الأحكام السلطانية. نكتفي بهذا القول، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.